بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد، فقراءتنا موصوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول صحيح الامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله. ولا زالت قراءتنا في كتاب الامام باب نعم الاسراء. نعم دق الباب فقيل من؟ يقول فلان، ما يقول انا. والنبي صلى الله عليه وسلم كره انا لانها تعميه، فيقول السنن يقول فلان من؟ محمد ابراهيم. وهذا في اعطاء الامان لصاحب البيت، انما انا من حتى افتح لك في نصف الليل ولا في كذا، انا من. نعم. قيل ففتح لنا فإذا أنا بيوسف رضي الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شر الشخص، فرحب ودعا لي بالخلق، ثم عرض بنا إلى السماء الرافعة، فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليك؟ قال قد بعث إليك. فخذ معنا فإذا أنا بإدريك، فرحب ودعا كل خير، قال الله عز وجل ورفع له مكانا عليا، ثم عرض لنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليك؟ قال قد بعث إليك. ففتح لنا فإذا هارون رضي الله عليه وسلم، فرحب ودعا من قريب، ثم عاد الى السماء الثالثه، فاستفتح جبريل عليه السلام قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث اليك؟ قال قد بعث اليك. ففتح لنا فإذا ان موسى رضي الله عليه وسلم، فرحب ودعا من قريب، ثم عاد الى السماء السابعه، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث اليك؟ قال وقد بعث اليك. فمسح لنا فإذا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم مسح بعضه إلى البيت المعمور، وإذا هو يقوله كل يوم سبعون ألف ملك، سبعون ألف ملك لا يعودون إليك. هذا يدل على كثرة عدد الملائكة. كل يوم يدخل البيت المعمور سبعون ألف ملك هم لا يعودون، سبحان الله لا يعودون إليه. نعم. ثم ذهب لي إلى السدرة المنتهى، وإذا رأونا كآدام فيها، وإذا سمعونا كالسلام، قال فلما رشينا من أمر الله ما رشي تغيره، فلا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعقنا باسمها. الله أكبر، الله أكبر. نعم. فأمر الله إلي ما أوحى، تفرع علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما قال ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التحقيق، فإن أمتك لا ينطقون ذلك، فإني قد بلغت بني إسرائيل وطردتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن على أمتي فحط عني خمسة، فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسة، قال إن أمتك لا يملكون ذلك فارجع إلى ربي فاسأله التحقيق. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فلا تقصون صلاة، ومن هم بحسنة فلن يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلن يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وهذا فإن عمل سيئة ومن هم بالسيئة فلم يعمل لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، هذا إذا هم وجاءه الخاطر فقط، أما إذا عزم وإذا نوى وإذا ركز ذلك في قلبه وتمنى أن يأتي هذه السيئة فإنها تكتب سيئة من جهة النية، كما جاء في الحديث الآخر حديث الترمذي في الأربعة نفر قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء، يعني ما تعدى النية. كذلك إذا سعى وضاق في يعني تحصيل هذه السيئات ولم يعملها فانها تكتب سيئة كاملة. فهذا الحديث ينبغي أن ينضم الحديث الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في المسلمين في الرجلين يقتتلان فيقتل أحدهما صاحبه، قال صلى الله عليه وسلم هما في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل في النار ماشي فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو ما قتلش ولكن مع ذلك قال في النار في النار. ليه؟ لأنه سعى. إذن عندنا مراتب، عندنا واحد تأثير خاطرة واستعداد رجيم، هذا ليس عليه شيء، واحد يحوله إلى عزم وإلى كذا وأنا أتمنى في نفسه فهذا تكتب سيئة النية، النية واحد مشى وسعى ولم يدرك هذا تكتب له سيئة العامل، واحد فعل هذه السيئة الكبرى التي ترتب عليها الحد والوزر إن كانت ذات حد، واحد سعى ومشى وتمكن فقام واعظ الله في قلبه فقام وترك هذا حسن. هذه المراتب كلها دلت على الحديث المجموعية حتى لا نأخذ حديثا واحدا ونقول إن من لم يعمل السيئة ولو هم بها ولو أخير فإنه لا يأثم على ذلك، نقول لا، هذا مقام، هذا مقام ولو تأويل، فالمقامات كثيرة لابد أن تؤخذ من جميع الأحاديث. نعم. قال حدثني عبد الله بن هاشم العقيل قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا سالم عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيك فانطلق بي الى زمزم فشرح عن قبلي ثم ارسل الى زمزم ثم ارسل. ده الجديد عن الحديث الماضي. نعم. قال حدثنا شيبان بن طاووس قال حدثنا حماد بن سمره قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصار عنه مشقا عن قلبه فاستقبل القلب فاستقبل يوسف عرقه فقال هذا حظ الشيطان منك ثم أخذه في قص من ذهب بماء زمزم ثم لأبه ثم أعلمه في مكانه وجاء الغلمان يدفعون إلى أمه يعني ضرة مرضعته فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع له قال انس وقد كنت ارى اثر ذلك المسجد في صدره. نعم هذا حقيقي هذا شق حقيقي عمليه. نعم لكن يقوم بها جبريل عليه السلام. قال حدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اقرب سليمان وهو المغيلان قال حدثني شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثه عن ليله اوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه جاءه ثلاثه نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد الحرام وسار الحديث بصفته نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا واخر وزاد الرقم. نعم. قال حدثني حرمله بن يحيى الجليل قال اخبرنا مهند قال اخبرني يوسف عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان ابو ذر يحب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني سقف بيت وانا بمكه فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم فقال فضلي ثم ارسله بماء زمزم ثم جاء بقط من ذهب ممتلئ حكمه وايمانا فاخبرها بقوله ثم أصدق ثم أخذ بيدك عربي إلى السماء فلما جئت السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام قال جبريل عليه السلام لقادم السماء الدنيا افتح قال من هذا؟ قال هذا جبريل قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم قال فأوحي إليك قال نعم ففتح قال فلما علمنا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى قال فقال وارحل بالنبي الصالح وابن الصالح قال اخويا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسب بكيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى شماله بكى قال كنا عبدي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لقاضيها افتح قال فقال له قاضيها مثلما قال قاضي السماء الدنيا ففتح فقال أهل الزمان فغفر أنه ولد السماوات آدم وإبليس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين ولم يثبت كيف منازلهم ولو أنه غفر أنه قد ولد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء الثالثة قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جبريل صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قال ثم مر فقلت من هذا؟ فقال هذا ابليس قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح قلت من هذا؟ قال هذا عيسى بن مريم قال ثم مررت بابراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح وابن الصالح قال ثم من هذا؟ قال هذا ابراهيم قال ابن شهاب مع طالب الحج ان ابن عباس ما لاحظ ان الصبي كان يقومان وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرض لي حتى ضربوا بمستوى أسمع به طريق الأقلام. الله أكبر. ولم يحكم أنس بن مالك رحمه الله صلى الله عليه وسلم فقال الله على الناس خمسين صلاة قال ورجعت إلي حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا قال ربك على مولاك؟ قال قلت الله عليه خمسين صلاة قال يا موسى عليه السلام فلا تعرفك فقال تعرفك فإن الملك لا يطيق ذلك قال فرجعت ربي فوضع حصانه قال ورجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال رابع ربك فإن الملك لا يطيق ذلك قال فرجعت ربي فقال يا خمس ولي خمسون لا يدبر القول كذلك قال رجعت إلى موسى فقال رابع ربك فقلت قد استحييت من ربي قال ثم طرق في حميل حتى ناتي ذكر يوم الفلا فرجينا الولد لا ادري ما هي قال ثم رقصت الجنه فاذا فيها نماذج اللؤلؤ واذا تراب من مصر. طيب لعلنا نكتفي بالقدر هذا ونتم ان شاء الله حسن الصواب. والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله السبت القادم درس ان شاء الله.